لا تبارك وتعالى بالطريق العقلي. أول شيء أنه بأن كل ما ثبت يعني من كمال المخلوق فالله أولى به سبحانه وتعالى، هذه واحدة. وبعد ذلك كل أمران يعني متناقضان فالله في صفة الكمال، الأمر الآخر في صفة الكمال، الحي والميت، هذا المتناقضان، الحياة ضد الموت. الله تبارك وتعالى يخص في الحياة ولا يخص في أضابها سبحانه وتعالى. وكذلك السمع ضد الصمت والكلام ضد البكم، فكل ما هو من صفات الكمال فالله أولى به يخص به سبحانه وتعالى وتنتفع عن صفات الناس. الحمد لله رب العالمين.